هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة النجم، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا إخبار من الله عز وجل عما يعتقده هؤلاء المشركون، حيث أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولا يؤمنون بالإعادة، ولا يؤمنون بيوم القيامة، فهم ملاحدة في هذا الجانب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، والآخرة اسم ليوم القيامة، وذلك أنه لا يكون إلا بعد أيام الدنيا. والآخرة اسم جامع لكل ما يحصل في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، حتى قال بعض أهل العلم: إن ما يحصل ويحدث للمرء في قبره من نعيم أو عذاب فهو من جملة الإيمان باليوم الآخر. وكذلك إشراط الساعة الصغرى والكبرى من الإيمان باليوم الآخر، كذلك ما يحدث فيه من الصراط والحوض، كذلك الميزان والهول الشديد والفزع العظيم في ذلك اليوم، كله من أيام من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يجعل المرء يعمل العمل الصالح، يدفعه ذلك إلى أن يعمل العمل الصالح ويتقي الله سبحانه وتعالى. لا يسمون الملائكة، الملائكة عالم غيبي غيبه الله عز وجل عن مداركنا العقلية ومداركنا الحسية، وهم عابدون لله عز وجل لا يسترون عن عبادته، ولا يستحسرون، يعني لا ينقطعون عن هذه العبادة، وكذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان اعتقاد هؤلاء أنهم يقولون عنهم أنهم بنات الله، لا قال لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وقبلها قال: أفرأيتم ألكم الذكر وله الأنثى، ينسبون لأنفسهم الذكر وهو الأكمل، ويجعلون الله عز وجل الأنثى وهي الأنقص، عابهم الله عز وجل. لذلك رد عليهم بقوله: وما لهم به من علم. على هذا الكلام ليس عندهم علم صحيح موروث عن الله، عن أنبياء الله، من أن الملائكة بنات الله. إن يتبعون إلا الظن، والمقصود بهذا الظن الوهم الكاذب، لأن من الظن الذي له احتمال راجح هذا يؤخذ به، وهو أقل مرتبة من اليقين. ولكن المقصود هنا بالظن الظن الذي هو لكم السلام الوهم الكاذب. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يفيد في الحق شيئا، لا يصل إلى علم صحيح أبدا، بل هو علم باطل. فأعرض عمن تولى، فأعرض يا نبينا أو يا من يصح أن يوجه له الخطاب، عمن أعرض عن هذا الذكر وعن هذه البينات وعن هذه الشريعة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا مبلغ علمه، هذا غايته في الدنيا، أنه لا يريد إلا الحياة الدنيا. ولذلك يكونون في الدنيا ويعملون في الدنيا عمل الخالد فيها، وهذا لا شك أن من أحسن في عمله في الدنيا فهذا نصيب، فهذا أثر من آثار اعتقاده الصحيح. ومن أساء في هذه الدنيا، أساء العمل في هذه الدنيا، فهو أثر من آثار اعتقاده السيء. ولذلك لما لم يؤمنوا باليوم الآخر ولم يؤمنوا بالبعث والنشور، ظنوا أنفسهم أنهم خالدون مخلدون في هذه الدنيا، واضح؟ حتى يعني الموت مش يعني مشهود، شيء محسوس معروف أن فلان يفنى، اعتقدوا عقيدة فاسدة أن هذه الروح التي تخرج تحل في شخص آخر حتى يتخلصوا من هذا اللعب، واضح؟ وهي مأخوذ يعني عقيدة اسمها عقيدة تناسخ الأرواح. فالذي يعمل العمل الصالح هذا أثر فيه إيمانه باليوم الآخر، والذي يعمل العمل السيء أثر فيه عدم إيمانه باليوم الآخر. ذلك مبلغهم من العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء من دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، واضح؟ ولكن هؤلاء مبلغهم من العلم هي الدنيا، هي الدنيا فقط. إذا عرفوا كيف يديرون هذه الدنيا ولم يعرفوا ما فيه نجاتهم وسعادتهم في أخراهم. والدنيا حقيرة عند الله عز وجل: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما خير من لموضع صوت أحدكم في الجنة. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، مما يدل على حقارتها، قلنا لا تساوي شيئا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فمن ضل عن علم الله، ومن اهتدى كذلك عن علم من الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه. هذا دليل على أن من ضل فالله عز وجل عليم به، ومن اهتدى فإن الله سبحانه وتعالى عليم به. ولكن لو عذب من ضل فبعدله، وإن أدخل من اتقى واهتدى الجنة فبفضله. ويقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه هي تقديم ما حقه التأخير، يفيد الحصر. أصل الكلام: ما في السماوات وما في الأرض لله. فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما يدل على إيش؟ على الحصر والقصر. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى الرضا، يعني إذا علمت أن الله عز وجل مالك السماوات ومالك الأرض وهو المتصرف فيهما ومدبر أمورهما، يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بقضاء الله وقدره. الفائدة الثانية الرضا بشرع الله عز وجل ودينه الذي أمر به على ألسنة رسله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يجزي الذين أساءوا العمل بسبب عملهم السيء هذا، يعني بالنار دار عدله، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهي الجنة دار فضله، واضح؟ إذا كل من أدخله الله عز وجل النار إنما أدخله بعدل، وكل من أدخله الله عز وجل الجنة فإنما أدخله بفضله. والناسك نعم، إما محسن وإما مسيء، إما أهل الجنة وإما أهل النار، صح؟ الآية لينذر أم القرى ومن حولها وينذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول السفاريني في منظومته: وكل إنسان وكل جنة إلى في دار نار، وكل إنسان وكل جنة يعني الجن، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم الجنة. لا إيش لا تعرف الآن، إما في النار وإما في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. الذين أحسنوا العمل أتقنوا وأتوا به على الوجه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، جزاهم الحسن وهي الجنة، وهي البالغة في الحسن غايته وبنتها. ثم ذكر بعض أوصاف هؤلاء المحسنين، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم والفواحش، هذا كبائر الإثم والفواحش من عطف الخاص على العام، الفواحش كبائر صح من كبائر الإثم، ولكن ذكرها وعطفها على الكبائر يدل على أنها عظيمة، أنه يجب على الإنسان أن يتركها ويجتنبها. الفواحش جمع فاحشة، وهي كل قول أو فعل بلغ في القبح غاية ومنتهى. وبعض أهل العلم يقول كبائر الإثم والفواحش. الفواحش هي كل الفاحشة هي كل كبيرة تتعلق بالفروج، كل كبيرة تتعلق بالفروج. بعضهم قال هذا الزنا واللواط ونحو ذلك. فهذه الآية تدل على أن الذنوب تتفاوت، بعضها كبير وأكبر وبعضها صغير وأصغر، واضح؟ هذا نص الآية. كبائر جمع كبيرة، والعلماء اختلفوا في حد الكبيرة، فالقول المشهور أن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قرن بلعن أو غضب أو تبرك، واضح؟ أو قرن بلعن أو غضب أو تبرك ليس منا مثلا، فهذا الكبائر. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قرن بلعن أو غضب أو تبرك. وبعضهم قال كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الكبيرة كل ذنب رتب له عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة، هذا هو الكبيرة. ومختلف الكبائر ظاهرا يعتبر ناقض للعدالة، ليس بعدل. ثم قال: إلا اللمن، وهذا الاستثناء يسمونه المنقطع. ليش؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، إذ رجاء القوم إلا حمارا. هل الحمار من جنس القوم؟ لا، هذا يسمى استثناء، استثناء منقطع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس هذا استثناء منقطع، حيث أن إبليس ليس من جنس الملائكة، وإن شمله الخطاب والأمر. إلا اللمن يعني ما يلمه الإنسان من صغائر الذنوب، مثل النظرة، الغمزة، ونحو ذلك من الأشياء. إن ربك واسع المغفرة، يعني يغفر هذه الصغائر، ولكن مغفرة الصغائر مقيد بأشياء، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الأعمال الصالحة، تكفر الصغائر أو لا تكفر؟ تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، واضح؟ كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. قوله هو يعني إن ربك واسع المغفرة، هذه من آيات الرجاء، هذه من آيات الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: هو أعلم بكم، يعلم أحوالكم، لا يخفى عليه شيء منها. إذ أنشأكم من الأرض، إذ خلق أباكم آدم من طينة الأرض، من طين الأرض، هذا أصل خلقته، منها خلقناكم يعني أصلكم، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذ أنتم، هذه النشأة الثانية غير آدم، هذا يعني نسله آدم من الأرض، نسله أجنة، أجنة في بطون، أجنة يعني في الأرحام في الرحم، وسمي بذلك لاجتنانة لأنهم مختفين. هو أعلم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يثني بعضكم على بعض ويمدح بعضكم بعضا من غير دليل ولا بين، هذا هو المعنى الذي. ولكن إذا أراد الإنسان أن يزكي أخاه أن يقول: أحسبه كذلك، ولا أزكي عن الله أحدا، أقول هذا فيما أحسبه، ولا أزكي عن الله عز وجل أحدا. وهذا إذا وجد، إذا وجد داع إلى هذا، كان يكون الإنسان يحتاج إلى من يزكيه، فيزكيه بما يعلمه عنه من خير وصلاح. أما كونه يثني عليه من غير بينة ولا دليل، ولم يعلمه ولا يعرف حاله، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. قد يكون الإنسان يثني على نفسه، قد يتناول هذه الآية: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تثنوا على أنفسكم وأنتم قاصرون عن العمل، مسرفون في المعاصي والذنوب. هو أعلم بمن اتقى، الله عز وجل أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية: فلا تزكوا أنفسكم، مع قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، هل بينهما منافاة؟ لا، ليس بينهما منافاة. قوله قد أفلح من زكاها يعني من عمل العمل الذي به زكاة نفسه وطهارة نفسه، واضح؟ فعلى هذا المعنى ليس هناك منافاة في الأفهام في هذه الآية. ثم قال: أفرأيت الذي تولى، أعلمت حاله، حال هذا الذي أعرض ولم يرفع رأسه بشرع الله ولا برسالة الله لك، وأعطى قليلا يعني من الخير ولكنه أكدى، أمسك وأحجم وبخل وضل بالمال. وأصل أكدى، يقول الرجل إذا حفر حفر حفر حفر حفر، ثم بعد ذلك اعترضته كدية، والكدية هي الصخرة العظيمة، فلا يستطيع أن يزيلها فيتوقف عنها، واضح؟ فهذا الرجل يعطي العطاء، يعطي ثم بعد ذلك يتوقف، هذا فيه إشارة إلى ذم الفتور والانقطاع، وحث على الاستمرار على الخير والطاعة. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا الذي أنفق المال وأعطى وأحسن ثم بعد ذلك توقف، أعنده علم الغيب فهو يرى هذا الغيب إن أمسك ماله سيزداد وإذا أنفق سيستقر؟ عنده علم بهذا؟ الجواب لا، ليس عنده علم بهذا. أم لم ينبأ، بل أم بمعنى بل، لم ينبأ يخبر بما في صحف موسى نبي الله وكليمه وخير أنبياء بني إسرائيل وإبراهيم أبو الأنبياء بعده وخليل الرحمن هو الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وإبراهيم الذي وفى يعني أتم ما أمر به من خصال الخير وكذلك أمور الشريعة، ومثل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال فأتمهن، يعني أتى بهن بالتمام والكمال ولم ينقص عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا، فهذا مدح له، يعني أتى بما أمر به موفى مستوفى. ألا تجر وازرة وزر أخرى، ألا يؤخذ الإنسان بجريمة وجريرة غيره، كل إنسان وزره الذي فعله على نفسه، يعني بمعنى أن الإنسان لا يؤاخذ بجريمة أو بعمل غيره السيء، يعني كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوة، ولكن قد يكون الإنسان يناله شيء من الإثم وشيء من الوزر إذا كان سببا، واضح؟ من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل إيش؟ أوزار من تبعه، صحيح؟ فعليه وزر لأنه متسبب. نعم. ألا تجر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يكتب يعني عمل يعني عملك يعني لا يكتب للإنسان أجرا إلا ما عمله هو بنفسه، بمعنى إذا عمل عنك أحد عملا صالح فإنه لا ثواب لك فيه، وهذا ما قرره الشافعي رحمه الله تعالى، يقول استدلالا بهذه الآية، يعني أي عمل صالح يقوم به غيرك فإنه لا ينفعك، واضح؟ يعني صلى عنك، تصدق عنك، قرأ عنك القرآن فإنه لا ينفع، لأن الله عز وجل يقول وليس للإنسان إلا ما سعى، ولذلك يقول ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حتى ماله، ولكن لابد أن نقيد هنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صحيح هذا من حيث الأصل، ولكن هناك أعمال يجوز أن ينوب بها غير أن ينوب عنك بها غيرك، وهذه الأشياء مقيدة بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلام، صدقة من جاري أو علم من انتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا صحيح، أو ولد صالح يدعو له. الحج ثبت، الصيام العمرة ثبتت، الصيام كذلك ثبت. ولذلك كان قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقتصر على السنة في مثل هذه الأمور، فما ثبت به السنة فإنه ينفع بإذن الله، أما ما لم تثبت به السنة فالأولى تركه. فالذي ينفع الإنسان من عمل غيره الدعاء والاستغفار، وهو من جنس الدعاء، بعد الصدقات، بعد الصوم والحج، لا عمل غيره، لكن يخلفه، هذا ما يخلفه. فهذه الأشياء ثبتت بها السنة، أما غير ذلك فلا يقال بها، لأن هذا هو أعدل الأقوال، والله أعلم. وأن سعيه سوف يرى، يعني يوم القيامة، هذا احتمال، إما أن يراه المؤمنون في الدنيا، وإما أن يراه الناس يوم القيامة، يراه هو ويراه غيره من المؤمنين، والأشهاد يرون هذا العمل، واضح؟ كلاهما صحيح. وأن سعيه سوف يرى، يعني ما عمله من خير سوف يراه المؤمنون في الدنيا، وسوف يرى كذلك يوم القيامة، مثل قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولكن هذه الآية ينبه بعض أهل العلم إلى هذه الآية، أن بعض الناس إذا افتتح مثلا مؤتمر، أو افتتح مثلا يعني مكتبة أو معرض أو غير ذلك، يجعل الشعار هذه الآية، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نقول: لا، غلط. ليش؟ لأن أحد هؤلاء غير متحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلذلك وضع هذه الآية في مثل هذه الأمور يعني من الخطأ الواضح. وأن إلى ربك المنتهى، يعني يوم القيامة، منتهى كل شيء يوم القيامة، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. بل قد يقال كذلك: وأن إلى ربك المنتهى، منتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، مثل: وإليه المصير. وأنه هو أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار. أن أهل الجنة يضحكون ويبكون، وهل يعني الأليق أن تفسر الآية بما هو أعم؟ أقول: نعم، أضحك أهل الطاعة وأبكى أهل المعصية، أضحك من شاء من خلقه أن يضحكه، وأبكى من شاء من خلقه أن يبكيه. والضحك علامة الفرح والسرور، والبكاء علامة الحزن. وأنه، وهذه آية من آيات الله عز وجل، أنه خلق المتضادات، خلق المتضادات. وأنه هو أمات من شاء أن يميته، وأحيا من شاء أن يبقيه ويحييه، من قول تعالى: الذي خلق الموت والحياة. وأنه سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من نطفة هي الماء القليل هذا، إذا تدفق، وصف الله عز وجل بأنها قليلة، وأنها حقيرة، وأنها ضعيفة. هذا الماء الخارج المني، أنه قليل، وأنه مهين، وأنه ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف. وأن عليه النشأة الأخرى، الإعادة الأخرى سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى يعني كفى خلقه ما يحتاجون إليه، وأقنى يعني أبقى عندهم ما فيه مصلحة لهم من القنية، ها من القنية مثل أثاث البيت يقتنيه الإنسان لحاجته إليه، واضح. وبعضهم قال وأنه هو أغنى يعني كفاهم، وأقنى بمزيد من الكفاية زائد على الكفاية، واضح. وأنه هو رب الشعراء، الشعراء اسم نجم، وقاد، وكانت العرب تعبده، فهذا إيش؟ إشارة إلى أن هذا مربوب وليس برب، وأنه عابد وليس بمعبود، أن هذا النجم الذي تعبدونه. والشعراء هو من النجوم السيارة التي تظهر وتغيب، تظهر في وقت شدة الحرب. وأنه أهلك عادا الأولى، الله عز وجل، وهذا من بطشه بهم، وهم القوم الذي أرسل الله عز وجل إليهم هودا في الأحقاف جنوب الجزيرة، أهلكهم الله عز وجل بالطاغية. وثمود فما أبقى، أرسل إليهم ريحا فما أبقتهم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقوم نوح من قبل، أغرقهم الله عز وجل بالطوفان، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء، أظلم من الظلم وأطغى من الطغيان. والمؤتفكة أهوى يعني المنقلبة، قلبها الله عز وجل، جعل عاليها سافلها، وهي ديار سدوم، ديار قوم لوط، لما فعلوا هذه الفعلة الشنيعة القبيحة، وذلك بأن رفع قراهم إلى أعلى ثم هوى بها إلى أسفل، أو يراد أنه أرسل عليهم هذه الحجارة المسومة فجعل عالي بيوتهم أسافلها من جراء هذه الحجارة. فغشاها ما غشا، فغشاها الذي غشاها، يعني من الحجارة ومن هذا العذاب. وهذا الأسلوب أسلوب إبهام، يراد به التعظيم والتفخيم. فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني أي نعمة من نعم الله عز وجل عليك أيها الإنسان تشكك فيها؟ لما ترى هذه الآيات المشاهدة العظيمة، هذا نذير من النذر الأولى، النذر الأولى يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذير، شأنه في ذلك شأن غيره من النذر الأولى، يعني لا يزيد عنهم ولا ينقص، أولئك نذر وهو كذلك نذير. والنذير هو الذي يخبر بما يخوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، يعني إيش أنا النذير العريان؟ يعني من شدة، يعني هذه كناية عن شدة الإنذار، صح، حيث أن المنذر الذي يريد أن ينذر قومه من العجلة ينسى بعض الملابس ما يلبس، فيقول فلان عريان، نذير عريان، وذلك من شدة إنذار، يريد أن ينذر قومه خوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، يعني خايف عليكم مخافة عظيمة من أن يصيبكم شيء من عذاب الله. أزفت الآزفة، الآزفة هي يوم القيامة، يعني اقتربت وجاءت، الآزفة يعني القريبة، يعني اقتربت القريبة. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها يعني لا أحد يقدر على أن يمنع وقوعها، واضح. المعنى الثاني ليس هناك أحد من دون الله يكشف أمرها ويظهرها للناس، معنيان. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث وهو القرآن العظيم سماه الله عز وجل الحديث تعجبون؟ وعجبكم أنه ليس بصحيح، وأنكم تعرضون عنه وتضحكون منه استهزاء وسخرية، وتضحكون ضحك أشر وبطر، ولا تبكون، يعني لا تفعلون فعل من هو مستيقن بهذا. لذلك لما قال الله عز وجل وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون به والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق وأنتم سامدون، يعني وأنتم في لهو ولعب وغناء وطرب. والسمود هنا بمعنى الغناء في لغة أهل اليمن، يقال اسمدي لنا أي غني لنا. وهذا من الأدلة الواضحة البينة على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب. فاسجدوا لله واعبدوا، أي صلوا لله سبحانه وتعالى واخضعوا له وأخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. والسجود هنا بمعنى الصلاة، ليس المقصود السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة أو هيئة من هيئات الصلاة، بل السجود بمعنى الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا علما نافعا ينفعنا في ديننا ودنيانا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.